لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. لا سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يا الله. نعم نعم. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، نجِّك من كل سوء، حقق أمنها، واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب سلم للطيف العالم وأرح فؤادك من جميع العالم، سلم أمورك، سلم أمورك للطيف العالم وأرح فؤادك، وأرح فؤادك من جميع العالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء بل ما يشاء الله، بل ما يشاء الله، بل ما يشاء الله أحكم حاكم. الله الله الله، جل جلاله. سلم أمورك، سلم أمورك للطيف العالم، وأرح فؤادك، وأرح فؤادك من جميع العالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله، بل ما يشاء الله، بل ما يشاء الله أحكم حاكم. لا ينفع التدبير عبدا عاجزا، فاتركه تبقى في نعيم دائم. لا ينفع التدبير عبدا عاجزا، فاتركه تبقى في نعيم دائم. الله الله الله. إلهي يا من علاه يا من علاه فوق كل مكان، يا من هداه يا من هداه فوق كل بيان. نعم نعم يا سيدي. الله. يا من يجود على العباد بفضله، يا من يجود، يا من يجود، يا من يجود على العباد بفضلك، يا واحد، يا واحدا، يا واحدا في الملك ما لك ثاني. يا من يجود، يا رب، يا من يجود على العباد بفضلك، يا واحد، يا يا واحدا في الملك ما لك ثاني. ما شاء الله.